إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، فإن أحدكم لا يتخذ زادا أعظم من تقواه لربه سبحانه وتعالى، فالتقوى نعم الزاد في المعاش والمعاد. واعلموا رحمكم الله أن من نعماء الله الجليلة علينا أن فتق ألسنتنا بلسان فصيح مبين، فأحدنا يحرك لسانه ليعبر عما يجده في جنانه، فنعمة اللسان نعمة عظيمة ومادتها الكلام. وتلك النعمة العظيمة التي تخرج الكلام لأحدنا بما شاء من البيان تستحق من العبد أن يرقب فيها أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الآلات والأعضاء التي جعلها الله عز وجل لنا جعل على كل واحد منها عبودية، فمن أقامها أقام ما أمره به الله، ومن لم يقم به فقد قصر في حق الله. ألا وإن آلة اللسان التي هي مادة للكلام أمرنا فيها بأمرين عظيمين، أحدهما في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، والآخر في قوله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فالعبد مأمور بأن يتكلم بالحسن، والكلام الحسن متفاوت، وهو مأمور بأن يتكلم بالكلام الأحسن، فلا أقل من أن يكون كلام أحدنا حسنا، فإن أمكنه أن يجعله في ذلك الموضع أحسن مما لو قدر أنه تكلم بغيره، فينبغي أن يمتثله. وذلك الحسن قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، وبين نوع الكلمة حينئذ، فقال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. والأشياء الطيبة متفاوتة، فالكلمات الطيبة متفاوتة الدرجات، فمنها كلمات حسنة ومنها كلمات أحسن، وكل كلمة جاءت على هذا الوصف فكانت طيبة فإنها صدقة. وينبغي للعبد أن يتحرى الكلام الأحسن لينال المرتبة الأعلى، فإن لم يمكنه أن يأتي بالأحسن فلا أقل من أن يأتي بكلام حسن. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المؤمنون، إننا مأمورون بأن نتكلم بالكلام الحسن والأحسن، والكلام حينئذٍ يكون طيبا. ويعظم هذا الأمر أن العبد إذا خرج عن هذا النسق فإن الله قد وكل به ملكين عتيدين. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل واحد منا أقيم عليه ملكان يحفظان عليه كل ما يكون منه، ومن جملة ذلك كلماته، فهي مرصودة محسوبة، وإذا ذهبت وتنوسيت مع الأيام فإنها باقية في ديوان الصحائف. فينبغي للعبد أن يتيقظ لوجود رقيب عتيد عليه يحفظ عليه كلامه، فيلاحظ في كلماته أمر الله سبحانه وتعالى بأن يكون كلامه حسنا، وإن استطاع أن يكون أحسن فذلك أعظم. فإن العبد بالكلمة الطيبة يرقى في الجنة درجات، وبالكلمة السيئة يهوي في النار دركات. فاحفظوا أيها المؤمنون ألسنتكم، وتوقوا في كلامكم، وتحروا أن تتكلموا بالكلام الأحسن، فإن لم تطيقوا فتكلموا بكلام حسن تصيبوا صدقات عظيمة وأجور كريمة، هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الكلمة الطيبة صدقة. فالمتكلمون في يومهم وليلتهم بالكلمات الطيبات فائزون بكثير من الصدقات. اللهم ارزقنا حسن الكلام، اللهم ارزقنا حسن الكلام، اللهم ارزقنا حسن الكلام، ووفقنا فيه إلى أعلى المقام. اللهم اجعلنا ممن يتكلم بالخير ويشير به، وأحفظ ألسنتنا من كل ما لا تحبه وترضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نفس كروب المكروبين، وفرج هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وجنبه بطانة السوء.